يقول: ما الحكم في رجل مسلم استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل آخر ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي، وما الحكم في الشهود الذين شهدوا في هذا الصك؟ إذا كان الواقع هو ما نكر هذا منكر، وهو آثم والشهود آثمون. وإن كان أخبر عن طلاق سابق من شخص سابق طلقها ثم تزوجها بعده، وإن كان صدق أنها قد طلقت لكنهم عموا المسألة وأخفوا الحقيقة، فهي طلقت ثم تزوجت وهي زوجة للذي أخذ لها الصك. فعلى كل حال هو زور ومنكر، إما في الحقيقة وإما في ظاهر الأمر بالنسبة إلى المقصود، فهو تدليس مكذب على المحكمة حتى يحصل لهم مرادهم من المال بغير حق. فعلى كل هذا يستحقون عليه العقوبة، لأنه منكر وتدليس وتلبيس على المحاكم والدولة، وهذا المال لا يجوز لأنه كذا بغير حق بطريق غير شرعي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.